بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية باسمكم جميعا. أرحب بضيف هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. أسعد بتواصلكم من خلال أرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر أيضا بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض هذه الحلقة وغيرها من الحلقات بعد نهاية تخصصنا رقمين للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. شيخ عبد الله، لعل اليوم هو اليوم 11، الناس يصومون 9 و10 و11، ربما يتبادر إلى الذهن سؤال بعض الإخوة الذين لم يصوموا إلا اليوم العاشر يوم الخميس، هل كان فعلهم سليما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. المؤكد هو صيام اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبله. لكن يندب للمسلم أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقال في الحديث الآخر: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 و10. فمن صام يوم عاشوراء فقط فإن شاء الله أنه حصل على كثير من الأجر، ومن صام 3 أيام 9 و10 و11 فلعله الأكمل، ومن صام 2 9 و10 و10 و11 فذلك فيه خير كثير إن شاء الله وفضل الله واسع. لعل في صيام عاشوراء أيضا يتبادل ذهن سؤال معالي الشيخ بالنسبة لموضوع النية في الصيام، هل ينبغي الإنسان أن ينوي ذلك ليلا؟ الأمر الثاني، لو أن أحدهم صام عاشوراء أو نوى صيامه ثم شرب ناسيا، هل يكمل صيامه؟ يشترط في الصيام الواجب كصيام رمضان وصيام النذر وصيام القضاء عن رمضان أن يبيت الإنسان النية من الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. أما الصيام المندوب فإنه لا يشترط فيه ذلك، سواء كان نذره مؤكدا كيوم عرفة وكيوم عاشوراء أو كان دون ذلك. نعم. فإن نواه الإنسان من الليل فخير على خير، وإن لم ينوه إلا من النهار وقد استيقظ ولم يأكل شيئا فإن الأجر له، لكن يكون من حين نيته للصيام. بمعنى لو أنه لم ينوي إلا الظهر وهو لم يأكل شيئا فيحسب له والله أعلم الأجر من الظهر. وأما من كان ناويا الصيام ثم قام ونسي وشرب فهذا صومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصيام الواجب: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كان ذلك في الصيام الواجب ففي الصيام غير الواجب من باب أولى. إذا كان النسيان لا يؤثر في الصيام الواجب فمن باب أولى ألا يؤثر فيما دونه، لأن الواجب آكد. أخذ مجموعة من الاتصالات، أبدأها بالأخت أم عثمان من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. خيتي أنا أبوي استشهد. ما هو؟ 10 أبوي. طيب، لو الإخوة تتصل مرة أخرى إذا كان الوقت ضيق عليها تعطي الإخوان السؤال في الكنترول. محمد من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، حياك الله محمد. سؤالك محمد. يا شيخ عندي سؤال. طيب. في عائلة لا ينفق عليها رب الأسرة هل تجوز فيها الزكاة وهم في بيت غير صحي؟ لا ينفق عليها وليها وتسأل تقول هل يجوز إعطاهم من الزكاة كذا؟ محمد نعم. محمد هذا نعم. سؤال إلا نعم. طيب في سؤال آخر، اسمعني من هاتف بس، اسمعني من التلفزيون أنت الآن، في سؤال آخر؟ في نعم يا شيخ تفضل. السؤال الثاني، ما حكم من قال بتحريف القرآن واتهم عائشة رضي الله عنها وإن كان من عوام المسلمين، وهل هذه المسائل من المعلوم بالدين بالضرورة أم لا؟ طيب شكرا لك، شكرا لك ولجميع الأخوة معي الأخ. طيب أبو مروة من العراق، السلام عليكم أبو مروة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يا شيخ بداية جماعة العراق شوي صار الصوت متأخر. كيف؟ الصوت يصار متأخر. طيب شوي. طيب كلمني أنت، الحين تكلمي من الهاتف كويس. أسمعك يا أبو مروة، سمح لي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخ احنا موظفين في شركة تبعد عن منطقة استثنانة تقريبا 130 كيلومتر. طيب. دوامنا يبدأ يوم الأحد صباحا في الساعة 7. طيب. والرجوع معنا يوم الخميس. فهل يجوز القصر أو القطر والجمع؟ واضح السؤال؟ طيب ترجعون الخميس هكذا دوامكم، الأحد ترجعون الخميس. نعم من الأحد إلى الخميس نحن نسكن هناك. طيب سؤالك الثاني، في سؤال آخر؟ جزاك الله خير. شكرا لك حبيبنا، شكرا مروة. أخوي علي من السعودية، السلام عليكم. عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. سلام حياك الله أخي عبد الله. أخوي عندي 3 سنين. طيب تفضل. السؤال الأول، أنا مصاب بسلس مذي يأتيني أغلب اليوم خصوصا أوقات الصلاة، فأظل أتوضى منه وأمسح بالمنديل مدة نصف ساعة وأكثر تضيع علي صلاة الجماعة. طيب. أو يأتيني في الصلاة فأقطعها ثم أذهب أتوضى ويفوتني أغلب الصلاة. السؤال الثاني، نعم حاب استفسر عن الافكار اللي تجي للانسان يكون وقعها عظيم لكن ينكرها ويجاهدها وتظل معه باستمرار، فاسال هذا. طيب. والسؤال الثالث، الله يحفظك، عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام، من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة ايه كتب من القانتين، ومن قام بألف ايه كتب من القانتين. أسأل أي الصور القصيرة، الآيات القصيرة إذا بلغ عددها نصاب الآيات المذكورة تدخل في الحديث؟ طيب شكرا أخوي. شكرا لك حبيبنا. الأخت أسماء، السلام عليكم. الأخت أسماء، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي. لو سمحت عندي سؤالين. طيب. ما حكم لبس الخاتم في الإبهام أو السبابة ولبس البنطلون للبنات فوق الركبة على البلازة تكون؟ لبس الخاتم الآن وش الإشكالية؟ لبس الخاتم المرأة يعني؟ إيه يكون في الإبهام أو السبابة. طيب السؤال الثاني، تسمعيني من الهاتف الله يبارك فيك، أنت تكلمين الآن تسمعيني من التلفزيون، قصري التلفزيون تسمعيني من الهاتف. طيب. السؤال الثاني، وما حكم لبس البنطلون للبنات والبلوزة تكون فوق الركبة؟ طيب في غيرها أيضا سؤالنا بس؟ لا وجاوبوني الله يجزاك. شكرا لك. محمود من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام، هلا والله، حياك الله محمود. أهلا وسهلا. السلام حياك الله. نعم عندي سؤال، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. تفضل حبيبنا. نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله، حياك الله. السؤال الوظيف إمام متطوع. أيوة. لا يقنط ولكن يقنط في صلاة الصبح، ولكن يترك وقتا قصيرا للمصلين للقنوط. واضح كلامي؟ يعني هو الآن الإمام يا محمود لا يقنط في صلاة الفجر ويعطي جزاه الله خير للمصلين فرصة أنهم يقنطون هكذا، يترك لهم وقتا قصيرا دون ان يقنط. هو اي هو ما يقنط، وعندكم هو ما يقنط. نعم. وعندكم في الجزائر الظاهر انكم تقنطون في الفجر. نعم الامام الراتب يقنط. نعم. طيب سؤال اخر، ولكن هذا امام متطوع لا يقنط. طيب في سؤال آخر محمود. يترك وقتا قصيرا للمصلين. إيه واضح واضح الله يسلمك. واضح الله يسلمك. القنوت في صلاة الفجر. ما حكم ذلك في ذلك كله؟ أبشر يا حبيبي. وهل يترك الإمامة؟ طيب. أو تطوع؟ طيب. أبشر. عمر من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا بك. حياك الله. حياك الله. لدي سؤالين. طيب. الأول. الأول لدي محل مواد غذائية. نعم. أبيع بالدين ولا يسبب لي الدين إلا مدة شهرين أو ثلاثة. فإني أبيع بالنقد بسعر وبالدين بسعر آخر. طيب. طيب الإخوان في العراق أعتذر لهم كثير، أعرف أن المكالمات مكلفة عليهم، ولذلك كان في صعوبة بإمكان الإخوة في العراق أن يعطوا الإخوة أسئلتهم في الكنترول أو يراسلون على المنتدى ويكتبون العراق، يعني مراعاة لوضعهم. شكرا لجميع الإخوة. حياك الله شيخ عبد الله. حياك الله. السؤال محمد من ليبيا، أسألكم معالي الشيخ، بالنسبة للعائلة لا ينفق عليها هل يجوز دفع الزكاة؟ بمعنى أنه الضابط الآن الذي تعطى فيه الزكاة للناس، يعني الضابط في من يباح له أخذ الزكاة ويباح الدفع إليه أن يكون دخل الإنسان لا يغطي حاجته، فمن ليس له دخل من باب أولى، ومن كان له دخل يغطي حاجته أو يزيد فليس له الأخذ، ومن كان دخله لا يغطي حاجته فله أن يأخذ بالقدر الذي يكمل حاجته. وكما ذكر السائل فإن هذه الأسرة لا ينفق عليها ربها، نعم، ومن ثم فإنها تأخذ من الزكاة، لأنها لو لم يقل لها بإباحة ذلك تعدى ذلك إلى إلحاق ضرر كبير بها، فمن أين تقتات؟ لكن يجب على رب هذه الأسرة أن يتقي الله عز وجل وأن ينفق على أسرته بالقدر الذي يستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته. ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص يكون ثريا أو على الأقل لديه ما يكفي، ومع ذلك يقصر في حق الإنفاق على أسرته، بينما بالنسبة لأموره الخاصة ينفق وبسخاء. نعم. سمعتم سؤال بمروة من العراق، هم موظفين يعملون في مكان يبعد عن مقر سكن 130 كيلو، هو يقول أنهم يذهبون صباح الأحد ويعودون يوم الخميس، يسألون بالنسبة لقضية القصر والجمع. هم الآن يقيمون أكثر من 4 أيام وهم في حكم المقيمين. معلوم الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، وما نقل عن شيخ الإسلام من أن غير المستوطن له أن يترخص برخص السفر حتى ولو بقي أشهرا، ونسبت الفتوى بهذا إلى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لكن الذي يظهر والله أعلم أن من أقام إقامة شبه مستمرة إنه لا يترخص برخص السفر، لأنه يحكم عليه بأنه مقيم. نعم لا ندقق في مسألة أنه إذا زاد عن 4 أيام وجب عليه الإتمام، وهو مشهور مذهب الحنابلة كما هو معلوم، لكن أيضا من إقامته شبه مستمرة فهذا ينظر إليه على أنه مقيم، ومن ثم عليه ألا يترخص برخص السفر. ومن ثم ففي حال السائل الأخ الذي سأل من العراق، فهم في مكان عملهم مقيمون، ومن ثم عليهم أن يتموا. أما إذا رجع إلى بلده الأصلي، ويبدو أنه يقيم في بلده الأصلي الجمعة والسبت، أنه يقدم إليها يوم الخميس ويذهب منها ليلة الأحد، فإن كانت زوجته في هذه المدينة فهو يعد فيها مقيما، لأن الإنسان إذا جاء إلى بلد أهله فيها وبالذات زوجته فيها فإنه يعد في حكم المقيم، فإنه لا يترخص برخص السفر. أما إذا كانت زوجته معه وهو يأتي هو وإياها أو يأتي وحده زائرا فإنه يترخص برخص السفر. إذا كان له بيتين هنا وهناك، إذا كانت له زوجة هنا وزوجة هناك فهو مقيم هنا وهناك. عثمان رضي الله عنه لما اعترضه الخارجون عليه وقالوا أتم الصلاة في السفر، قال مجيبا لهم: ألا إني قدمت بلدا فيه أهلي فأقمت فأتممت. نعم. السؤال سألكم من العراق بالنسبة لإمام متطوع يصلي بالناس، تعرفون في الجزائر معالي الشيخ أنهم في الفجر يقنتون، هو إمام متطوع صلى بهم ولا زال يصلي بهم حتى الآن، يترك لهم وقتا يسيرا ليقنت الناس، لكن ولا يقنت، فعله صحيح؟ مسألة القنوت في الفجر هي مسألة مختلفة فيها بين العلماء، فلا ينكر على من قنت ولا ينكر على من لم يقنت، فالأمر في هذا فيه سعة، ومن ثم صلاة الجميع صحيحة ولا ينكر لا على هذا ولا على ذاك. سألكم علي من السعودية بالنسبة الذين يصابون شفاهم الله بالسلس أحيانا في مسألة الوضوء وإعادة الوضوء والتأخر عن الصلاة، التوجيه لهم في مثل هذه الحالة. من المعلوم أن من حدثه دائم كمن يصاب بالسلس البولي أو الريحي أو المذي أو غيرهما فله أحكام خاصة به نظرا إلى ضرورته، ومن ثم فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ما كتب الله له بهذا الوضوء ما دام الوقت باقيا ولا يضره ما خرج، لكن عليه أن يتخذ حافظا يمنع من تلطخ ثيابه بالنجاسة. إنما من الأمور التي كثر الحديث عنها والسؤال عنها ما يتعلق بهذا الجانب وجله وسوسة، لأن باب الوسوسة انفتح على الكثيرين من الناس في هذه الأزمنة بالذات على نحو أجلى وأظهر مما كان في أزمنة مضت. فكثير من الذين يشكون هذه الشكوى هم إلى الموسوسين أقرب منهم إلى المرضى الحقيقيين بهذا المرض، فيكونوا قد أصيبوا بمرض الوسواس وليس بمرض السلس، فعلى الإنسان ألا ينساق وراء الوساوس، لأنه إذا انساق خلفها فإنها لا تكاد تنتهي وتجره إلى مزالق هو في منجب منها. بمناسبة الحديث عن الوساوس، هنا كثير من الأسئلة من بعض الأخوات في قضية، يعني البعضهم كما ذكرت هنا في المنتدى عندنا أو في اتصالات سابقة تذكر أنها أحيانا تجلس النصف ساعة إلى الساعة أحيانا في مراجعة وضوئها، وأحيانا في هل صلت ولا ما صلت، في عيد الصلاة كم مرة. التوجيه العام، هل نستطيع إغلاق الباب هذا أمامهن في مسألة الوضوء والصلاة؟ على الإنسان أن يحسم أمره في مثل هذه الأمور، سواء بالنسبة للوضوء والإطالة، بل هناك من قال إنه يدخل قبل الظهر فلا يخرج من دورة المياه إلا وقد أذن العصر. فالبلية بلية كبيرة عند البعض، ولا يدرك هذا إلا من عايشه أو سئل عنه. بعض الناس إذا سمع مثل هذه الكلمات قال إن هذه إلى القصص الخيالية أقرب، لا هي مع الأسف واقعة بالنسبة للمصابين ببعض الأمراض النفسية وبخاصة بالوسوسة. فأنصح هؤلاء ألا يلتفتوا إلى ذلك وأن يحاولوا ولو تدريجا أن يقطعوا هذه العادة. نعم هو لا يستطيع قطعها دفعة واحدة، وحدثنا أكثر من شخص ممن بلوا بهذا ممن يتصلون ويسألون أنه لا يستطيع، إذا أراد أن يكبر لا يستطيع أن يكبر للصلاة، يبقى دقائق أو أكثر دون أن يستطيع أن ينطق بلفظ الله أكبر. على الإنسان أن يوطن نفسه وأن يحاول ولو تدريجا أن يتخلص من هذه العادة، وإن أمكن أن يجعله وقتا محددا للوضوء مثلا، يعني لا يزيد عن 10 دقائق أو حتى عن 5 دقائق إن تيسر، ويحسم أمره. ثم إنه لا يكرر، إذا غسل العضو فلا يعود إليه مرة أخرى ولا يقول هذا أصابه الماء وذاك لم يصبه، لأنه إذا فتح هذا الباب عليه تعذر عليه إغلاقه. أيضا الأخ علي سأل بالنسبة للورد أنه من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، هو ورد هذا الحديث لكن ذكر من قام بألف آية وما أحفظ هذا. نعم. وإن شاء الله الإنسان على خير، فبقدر ما يطيل القراءة بقدر ما يعظم ثوابه على النحو الذي لا يشق به. هنا أحد الأخوات في منتدى الجواب الكافي سألت بالنسبة لسجود التلاوة ما هي شروطه، وهل علي عندما أحفظ القرآن أسجد كلما مررت بآية سجود مع العلم أنه قد أكررها أكثر من مرة في نفس الوقت لحفظها، وهل هناك أوقات محددة لسجود التلاوة وماذا أقول عند السجود؟ سجود التلاوة مندوب إليه، والأظهر من أقوال العلماء أنه يشترط له الطهارة واستقبال القبلة، لكنه أمر مندوب، فإن تيسر للإنسان أن يسجد فذاك، وإن لم يتيسر له فلا شيء عليه. وهي ذكرت في سؤالها أنها تردد الآية التي فيها السجدة. نعم. لتحفظ هذه الآية، فتسجد عندما تقرأها لأول مرة، أما أن نقول تسجد كل ما كررتها، ربما كررتها 10 مرات أو 20 مرة لتحفظها، فهل نقول تسجد 20 مرة؟ لا، تكتفي بمرة واحدة وهي تكون قد أمرت بالسجود فاستجابت. نعم. في مسألة لبس الخاتم، هل ورد شيء في المرأة بالنسبة لبسها في السبابة وغير ذلك؟ تلبس ما شاءت وفي أي أصبح شاءت، الأمر فيه سعة. نعم، ورد أنه يلبس في الخنصر من اليد اليسرى بالنسبة للرجل، الأمر فيه سعة، والمرأة أحيانا تلبس في أصابعها كلها، فالذي يتيسر لها تلبسه. نعم. هنا أيضا أبغض الحلال عند الله الطلاق، هل ورد في ذلك، هل هذا حديث صحيح؟ هو حديث لكنه متكلم في إسناده، هو لا شك أنه مبغض إلى الله عز وجل، لأنه مشتت للأسر، مؤد إلى ضياع كل من الزوج والزوجة والأولاد، ناشر للبغضاء فيما بين الأسر المتصاهرة، فلا شك أن ما يترتب عليه مثل هذا هو من الأمور المكروهة، لكن الله عز وجل جعله فرجا ومخرجا إذا ضاقت الحال وتعذر على الزوجين الاستمرار في الحياة، لكن لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا في أضيق نطاق، وإذا تعذرت الحلول فعندئذ لا بد مما ليس منه بد. أيضا هنا تساؤلات كثيرة تصلنا دائما في منتدى الجواب الكافي حول تعبير الأحلام أو المنامات أو الرؤى. الآن الشيخ عبد الله، هل هناك ضابط معين في مثل هذا الأمر؟ يعني انتشار الآن المعبرين غدا ربما أكثر من انتشار المفتين، والناس الآن يتساءلوا، خاصة يمكن النساء أكثر سؤالا في ذلك، والناس يهتمون بالغيبيات الآن، وتجد أن المعبر في مجلس مثل هذا المجلس أو غيره أو في برنامج تلفزيوني أحيانا يضرب يمينا ويسارا، فهذه ربما تتزوج والأخرى تطلق، وهذه ربما تزوج عليها زوجها والأخرى ربما يكون لها كذا وعليها دين وإلى غير ذلك. البعض منهم يسأل المتصل أحيانا سؤالا فيسأله مثلا عن طوله وقصره وعمره وغير ذلك. التوجيه العام في هذه المسألة، في أيضا الناس الذين يتلهفون إلى مثل هذا الأمر، في المعبرين الذين يعبرون للناس. من المعلوم أن مبدأ التعبير مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه من رأى منكم رؤيا، لكن الذي يلحظ في هذه الأيام أن الناس توسعوا فيه توسعا كبيرا، ولا يكاد الإنسان يرى شيئا في منامه إلا وسأل عنه وربما أزعجه. وكما هو معلوم الآن هناك قنوات تكاد تكون شبه متخصصة في هذا الأمر، وقد فتحت على الناس باب سوء الله أعلم بآثاره البعيدة. ولهذا لا يبدو لي التوسع في تفسير كل ما يراه الإنسان. نعم، في حالات خاصة ممكن أن يسأل عن ذلك، لكن في الجملة ينبغي الإنسان إذا رأى شيئا يسره فليحمد الله عز وجل وليتفاءل بذلك وليحدث به من يحب، وإذا رأى شيئا يكرهه فليستعيذ بالله من شره ولينفث على يساره ثلاثا ولينقلب من جنب إلى الجنب الآخر ولا يحدث به أحدا. وقضية أن يتخذ التعبير حرفة ويكون هناك برامج له، ونجد من المعبرين كما ذكرت من يشرق ويغرب ويربط هذه الرؤية التي عرضت عليه بأمور لا علاقة لها بها، وربما أحدث في نفس السائل شيئا من الوساوس، ولربما بعضهم أيضا ليست لديه خبرة بمنطلقات التعبير والقواعد التي تنبغي مراعاتها عند تعبير الأحلام. طيب أخوي صالح من فرنسا، السلام عليكم. صالح؟ نعم صالح أسمعك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك صالح. عندي سؤالين لو سمحتم. طيب تفضل. السؤال الأول، يعني زوجتي ارتدت اللباس الشرعي دون ستر الوجه. طيب. فنظرت يعني أن ترتدي يعني ستر الوجه، ثم يعني قالت بأنها يعني تستر وجهها بعد عودة من السفر من الجزائر. نعم. ثم يعني تكلمت مع يعني أخبرت يعني عائلتها، فيعني العائلة أعلنت حربا على ذلك، يعني العائلة يعني أعلنت نوعا يعني من الكراهية لذلك. طيب. ويعني عندما رجعنا يعني من الجزائر، فيعني امرأتي يعني عادت على قرارها بارتداء ستر الوجه. ويعني نفس السؤال يعني للهجرة، يعني نحن نعيش في فرنسا. نعم. ويعني أردنا أن نهاجر يعني أنا من ديار الكفر إلى ديار المسلمين، يعني العائلة يعني مشكلة كثيرة. صالح اسمعني الآن. طيب كيف؟ صالح الآن الإشكالية عندك الآن أنك ترجع للجزائر تسأل في قضية ارتداء الحجاب، ولا لأن زوجتك أخذت وعدا أو أعطت وعدا لأهلها أن تلبس الحجاب فلم تلتزم به في فرنسا؟ لا، اللباس الشرعي ترتديه في فرنسا دون ستر الوجه، وبل أصبح الآن يعني ممنوع يعني ارتداء النقاب. طيب. يعني عندما ذهبنا إلى الجزائر يعني قررت أن ترتدي ستر وجهها. عندما وصلنا الى الجزائر يعني اخبرت عائلتها بذلك، فيعني عائلتها اعلنت يعني كراهية لذلك. يعني عندما عدنا الى فرنسا، يعني رجعنا من الجزائر الى فرنسا، يعني امرأتي يعني رجعت على قرارها ولم ترتديه. يعني انا قلت لها ان ذلك نذر. يعني إن لم ترتدي يعني ما عليها، كأنها كانت ويعني نفس القرار يعني للهجرة، يعني عائلتها يعني مشكلة كبيرة. أن منع كل هذا صراحة، حتى النقاب منع في فرنسا. طيب صالح السؤال الثاني حبيبنا وش هو؟ الهجرة الشيخ، نحن يعني في فرنسا نريد يعني أنا أتخذ الأسباب لأهاجر إلى الجزائر، ولكن يعني عندي مشكلة في الجزائر، يعني ليس لي يعني مأوى لي خاص لي. طيب. يعني ويعني ما في ذلك يعني. واضح يعني يا صالح. أنا ما بيطول عليك بس. رخصة للبقاء أو يعني الإنسان يعني. طيب واضح صالح. ولو ليس له مأوى أن يبحث يعني. طيب. لا أدري. واضح صالح، وتفهم وضعك ووضع الإخوة الذين يهاجرون إلى أوروبا. شكرا لك. الأخت عبد الله من الإمارات، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف أرقي نفسي وغيري من مرض أو عين أو غيره؟ السؤال الثاني. نعم. هل يجوز للمرأة توقيف الإنجاب لأنها وصلت 40 أو أكثر ولها 5 أبناء، خاصة وأن الأطباء يذكرون أن في هذا السن يكثر التسوف المولود؟ الثالث، ما حكم الحجامة؟ سؤال الرابع، هل هناك نصوص في الحنة؟ الخامس، ما شاء الله، ما حكم حفظ القرآن الكريم؟ السؤال الأخير، نعم، كيف يتم صلة الرحم ومن هم الرحم؟ طيب، شكرا لك، شكرا لك. أسامة من العراق، السلام عليكم أسامة. سلام شيخ، كيف الحال؟ حياك الله حبيبنا، أسمعك أسامة. شيخ العزيز، حنا في العراق المشكلة عندنا الشيعة أنهم يوم عاشر يطبخون، يطبخون الحسين يسمونه. لحظة أسامة، ما أعرف عندكم في فكرة أسامة؟ تسمعني يا شيخ؟ يطبخون. نعم يا شيخ. يطبخون. نعم شيخ. يطبخون. يطبخون، نعم يطبخون أكل يسمونه أكل الحسين. احنا ما شفناهم يطبخون، احنا شفناهم بهدم في وجيههم الحين، صاروا يطبخون بعد. طيب، نعم نعم يطبخون يوزعون الاكل، هذا يقولون انه في ثواب الامام الحسين. طيب، فهل هذا جائز اكل يا شيخ؟ طيب، سؤال واضح يا شيخ. في سؤال واضح حبيبي، في سؤال ثاني أسامة. السؤال الثاني يا شيخ، اللي الذكر بالصلاة الفرض 12 سنة. طيب، اذا انا او إذا شخص مثلا 15 سنة يلا بدأ يصلي، فهذه 3 سنوات يقضيها ولا شنو يا شيخ؟ أنت الحين ربطت الصلاة بالعمر، ما ربطتها بالبلوغ. طيب، لا بالبلوغ أقصد يعني. طيب، أبشر أبشر إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا حبيبي، شكرا يا أسامة، شكرا لك. من معي الآن المتصلين؟ أبو ريان، السلام عليكم. أبو ريان من السعودية، السلام عليكم. بدر، بدر من السعودية، السلام عليكم. بدر، السلام عليكم بدر. عليكم السلام، حياك الله. حياك الله شيخ محمد، يا مرحبا حبيبنا، تفضل اسمع. عندي سؤال للشيخ عبد الله. طيب يسمعك. انا على قضاء من رمضان، رمضان اللي فات هذا، وصمت يوم عاشوراء ويوم عرفه، ما ادري ايش الحكم. صمت عاشوراء وتقضي فيها يعني قصدك؟ لا، انا يوم رمضان ما قضيت حتى الان، وصمت عرفه بنيه عرفه وعاشوراء بنيه عاشوراء. او بس بقي عليك يوم رمضان ولا؟ اي نعم. تسأل عنها اليوم يعني؟ ايه نعم، ما ادري هو يدخل ضمنهم ولا لا. طيب تسمع ان شاء الله، شكرا بدر. متعب من الكويت، السلام عليكم. متعب، الو، السلام عليكم. سلام، حياك الله اخوي متعب. مساء الخير يا شيخ. يا هلا والله. بغيت اسأل عن حكم الرضاعة يا شيخ. طيب، بالنسبة للوالدة ارضعت بنت اختي، زين. طيب، وش اسمه، واختي رضعت اخوي، طبعا اختي من ابوي ما هو من امي وابوي. طيب، وابي اشوف صلة القرابة، هل هي من سن بنت اختي وفوق او تحت زي كذا؟ لحظة شوي، سؤال واضح شيخ عبد الله. واضح، تبين قواعد عليها. طيب، طيب، وفي شو اسمه كقول ما جعل عن حديث او كلام، لعنوهن فانهن ملعونات. طيب، ما ادري هو صحيح ولا لا. طيب، والسؤال الثالث. طيب، انا رضعت مع من اختي. طيب، من طبعا يقول ان الحليب للرجال مو للحرمه، صح؟ ورضعت من اختي من اكبر عيال زوجها، هل من عيال زوجها كلهم يصيرون اخوان لي سواء من اختي او من امراه ثانيه؟ انت الحين رضعت من اختك ولا لا؟ ايوه. طيب، اختي من ابوي طبعا، ما يخالف، بس ابشر ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك. بقي معنا احد يا اخوان. الاخت فجر، السلام عليكم. الاخت فجر. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام، حياك الله اخت فجر، تفضلي. انا ابغى فضيله الشيخ يوجه نصيحه لفتاه عمرها 18 سنة ما تصلي. احنا اصبحنا على مجموعة بنات، هي كنت تصلي لكن تقول كل ما اصلي ارجع. ابغى الشيخ يوجه لها نصيحة انها تصلي، انا وامي خايفتين عليها. وشكرا لك. شكرا لك اخت فجر، شكرا لجميع الاخوة. اعود لأسئلة الاخوة. دائما أنا أقدم الأسئلة التي تأتي من الخارج على الإخوة الذين من الداخل فليعذرونا. بإمكانهم يتواصلوا مع مشايخنا في السعودية الذين من الخارج تكلفوا كثيرا ويحتاجون ويثقون بمشايخنا هنا. صالح من فرنسا كان عنده إشكالية في مسألة النذر، وربما كان سؤاله طويلا في قضية نذر زوجتي في لبس الحجاب ثم نزعه وغير ذلك، علما بأني أنا أتحفظ على كلامه اللي أعرفه أنه الآن فرنسا لا يسمحون أصلا لا بحجاب ولا غيره. الآن التوجيه له في مسألة النذر الذي نذرت زوجته. أولا النذر من حيث المبدأ هو مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وهي الآن نذرت نذر طاعة، لأن غطاء الوجه أمر واجب، ومن ثم فإن الإنسان إذا نذر واجبا فإنه يتأكد من جانبين: الوجوب الشرعي الذي أوجبه الله عز وجل على الراجح من أقوال العلماء، والوجوب الشخصي الذي أوجبه الإنسان به على نفسه. ومن ثم على من نذر أن يطيع الله فليطعه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر يطيع الله فليطعه، سواء كان نذر شيئا واجبا عليه بأصل الشرع أو نذر شيئا مندوبا فإنه يصبح بذلك واجبا. والصحيح من أقوال العلماء الذي تؤيده النصوص أن تغطية الوجه أمام الأجانب مسألة واجبة. لكن هي ذكرت أو السائل ذكر عنها أنها في فرنسا رجعت إلى كشفها للوجه، فإن كان كشفها للوجه باختيارها وأن بإمكانها أن تغطي وجهها فلا شك أنها وقعت في أمر محرم، خاصة أحيانا ربما لا تستطيع تغطية الوجه إذا كان مكشوفا حينما تكون خارجة في الشارع ويراها المسؤولون عن مراقبة الأسواق، لكن إذا كانت في مجتمع خاص مع جيرانها أو مع أقاربها وكان هناك من ليس محرما لها فإنه يتعين عليها أن تستر وجهها، لأن هنا الأنظمة لا تراعى، لأن الأنظمة تراعى إذا كان أمام الشخص المسؤول عن تطبيقها، فربما الإنسان يتوقف خوفا من الضرر الذي يلحقه. على أني أوصي القادرين على الرجوع إلى بلادهم بالنسبة للبلاد غير الإسلامية أن يحرصوا كل الحرص على أن يرجعوا إلى بلادهم، وإذا كانوا من أصحاب التخصصات الراقية فليسعوا إلى الرفع من مستوى هذه البلاد، لأن مما يوصف له أن العقول المتميزة في كثير من بلاد الإسلام تذهب إلى الغرب لأن الفرص الوظيفية فيه متهيئة أكثر، ولأن وسائل البحث والمعامل موجودة على نحو أكثر. لكن ينشأ عن هذا أن البلاد الإسلامية تظل فقيرة بالقدرات العقلية، ومن ثم تبقى متأخرة، والذي ينبغي أن نسعى جهدنا على تطوير بلادنا وأن نستقطب الناس ليأتوا إليها، لا أن تذهب هذه العقول إلى بلاد أخرى فيستفيد منها غير المسلمين. لا شك أن هذه بلية، ونتمنى أن تهيئ الظروف للذين ذهبوا إلى بلاد غير إسلامية أن يعودوا إلى بلادهم، وأن يشجعوا وتجعل هناك المغريات من قبل الحكومات الإسلامية التي تسعى إلى الرقي بمجتمعاتها، أن تجعل محفزات تحفز الذين ذهبوا إلى الغرب أو إلى غيره أن يعودوا إلى هذه البلاد وأن يقوموا ببنائها. والمبالغ التي تبذل لتحفيز هؤلاء هي ليست خسارة وإنما هي ربح، لأنهم إذا عادوا إلى بلادهم سوف يسعون بمشيئة الله إلى رقيها ويصلوا بها إلى مصاف الدول المتقدمة. وإني أتمنى على الحكومات الإسلامية عموما أن تضع خطة في هذا المجال إذا كانت جادة في رغبتها في تطوير مجتمعاتها. ثم إني أعتب على أسرة هذه المرأة في الجزائر أنهم حينما عادت إليهم هذه المرأة متنقبة كرهوها وعاتبوها، ينبغي أن يشجع مثل هذه وأن يقدر لها التزامها وتمسكها بدينها، ولا نكون حربا لديننا، هذه بلية البلايا. كانك شيخ عبد الله في إجابتك أجبت على سؤال الثاني في قضية الهجرة الآن، الذين يهاجرون الآن من الدول خصوصا يمكن في شمال أفريقيا في الجزائر والمغرب وتونس، الهجرة كثيرة إلى فرنسا وأسبانيا وغيره. ربما أنت ذكرت أن الجانب المهني أحيانا والجانب التشجيعي الذي يجدونه في بلاد الغرب لا يجدونه في بلادهم، لكن أيضا هناك جوانب أخرى كما ذكر صالح أحيانا قد لا يكون له مأوى في بلد، أحيانا الهاربون بدينهم من حكومات بلادهم التي ربما سامتهم سوء العذاب ومع ذلك لا يجدون، بل إن بعضهم يجد من الالتزام بتعاليم الإسلام في بلاد الغرب أفضل مما يجد في بلاده، وأعرف أن بعضهم أدى شعائر الدين في بلاد كافرة لم يستطع أن يؤديها في بلاده المسلمة. التوجيه العام، أولا نحن ندعو البلاد الإسلامية وبخاصة الحكومات وأصحاب الرأي وأصحاب القلم ومن له تأثير على الدولة على نحو مباشر أو غير مباشر أن يسعوا جهدهم في إقناع حكوماتهم وتشجيعها على أن تتيح المجال لرعاياها بأداء مناسكهم وتعاليم دينهم على الوجه الأكمل، وهذا الذي نظنه إن شاء الله، لأن المظنون في الحكومات الإسلامية وهي منبثقة من المجتمع أن تكون حريصة على هذا الجانب. نعم قد يوجد نشاز، قد توجد حكومات تقصر في هذا الجانب، ثم أحيانا قد توجد مبالغات من بعض الأشخاص فيريد مواقف معينة ويقول بأن الدولة تحاربني، وبإمكانه أن ينشر الدين بوسائل لا تثير الدولة، لأن أحيانا قد يكون كيفية العرض ربما تثير هذه الدولة أو تلك، فبإمكاننا نبحث عن الأسلوب الأنجع والأسلوب الأهدأ، وليس من المطلوب أن نعلن المقاومة للحكومات الإسلامية ونصفها بأوصاف قد لا تكون فيها وقد يكون فيها بعض هذه الأوصاف وندفعها دفعا إلى أن تقف موقفا ليس حسنا بالنسبة لمن ينادي بتطبيق الشريعة، لأن بعض الأشخاص ربما جعل العنف مركبة وهذا منهج خاطئ. دعوة إلى هذا الدين ينبغي أن تكون باللين، الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما ذكره الأخ في أنه لا يتمنى الرجوع إلى بلده، ونرجو أن يكون هذا هو الحس بالنسبة لكل مسلم في غير بلاد الإسلام لكنه لا يجد مأوى، نقول على حكومات هذه الدول وعلى الجمعيات الأهلية أن تعين هؤلاء وأن تهيئ لهم العيش الكريم سواء كان في مسكنه أو في مكان عمله أو تهيئة المجال له ليعود وإعانته على العودة، هذه أمور ينبغي أن تتضافر الجهود لتهيئتها للراغبين، بل وينبغي أن يحث غيرهم وأن تكون هناك مغريات تغريهم بالرجوع إلى بلادهم، لأن الذي أغراهم بالذهاب إلى بلاد أخرى ما يجدون من تسهيلات، فعلينا أن نوجد التسهيلات في بلاد الإسلام لأبناء الإسلام. سمعتم سؤال أسامة من العراق بالنسبة لأكلة في العراق عندهم هي أكلة الحسين ثوابا للحسين رضي الله عنه وارضاه، يقول الأكل منها جائز؟ أولا يؤسفنا ما يقع من بعض الشيعة من مخالفات شرعية سواء في ما يعتبرونه أعيادا لهم كيوم عاشوراء أو غيره من ضرب لأنفسهم وتجريح لها، وأقول على الشباب الواعي المدرك من الشيعة أن يفكروا مليا في مثل هذه التصرفات، فهل يقبلها عقل حتى يقدموا عليها. أما ما يتعلق بالأكل الذي يقدمونه في هذه المناسبات وكونه يباح الأكل منه، الأصل في الأكل أنه يباح. طيب أخذ الصلاة الأخيرة في البرنامج، الأخت منى من ليبيا. السلام عليكم الأخت منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. فضيلة الشيخ، أريد أن أسأل عن حكم صلاة الحاجة. صلاة حكم وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. فضيلة الشيخ، أريد سؤال عن حكم صلاة الحاجة وصلاة التسبيح، وأن هناك حديث أريد أكد منها في حكم دعاء لنماء المال، وأيضا سؤال ل تسمعني فضيلة الشيخ؟ أسمعك أسمعك. دعاء آصف وفي سيدنا سليمان، به اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الطاهر المطهر نور السماوات والأرض. معي فضيلة الشيخ؟ ما أسمعك أسمعك الله طول عمرك. وأيضا حكم صلاة الضائع والآبق المستند على الحديث قول رسول صلى الله عليه وسلم، من ضاع له شيء أو أبق فليتوضأ وليصلي ركعتين ويتشهد ويقول يا هادي الضلالة وردي الضالة اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك. طيب. وأيضا أن هناك آيات لتسهيل الولادة، بأن رسول صلى الله عليه وسلم طلب من زوجته أم سلمة عند قرب ولادة السيدة فاطمة بأن تقرأ عليها آية الكرسي والمعوذتين وآية أخرى من سورة المائدة على ما أذكر. أريد صحة هذه الحديث بارك الله. طيب تسمعين إن شاء الله تسمعي الإجابة. أخذ ما بقي معي إلا 6 دقائق. مصطفى من اليمن، السلام عليكم. مصطفى أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أبو عبد الله. وش رأي فضيلة الشيخ في جماعة الدعوة والتبليغ؟ طيب. هو الوالدين رفضوا أن يذهب معهم. طيب. شكرا لك. تسمع. تسمع الإجابة. شكرا لك أبو إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو إبراهيم. أبغى أسأل الشيخ لو سمحت. يسمعك. إذا صلينا الفجر وجلست بانتظر الشروق. في حديث يقول إنه في جلسة في المصلى، هل يجوز إني أتحرك أخذ مصحف أو أغير مكاني إذا كنت تعبان، ولا لابد أكون في نفس المكان اللي صليت فيه بالضبط؟ طيب الصلاة. طيب تسمع الإجابة. شكرا شكرا لجميع الأخوة. الظهر 5 دقائق أو 6 دقائق. طيب سألت كل أخت أم عبد الله معالي الشيخ، سألت بالنسبة كيف أرقي نفسي من المرض الذي أصابني. يقرأ الإنسان نفسه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في كفيه وينفث فيهما ويمسح بهما ما أمكن تصل إليه يداه من بدنه، فيقرأ الإنسان على نفسه، ولعل هذا من أفضل أنواع الرقى ومن أكثرها بإرادة الله نفعا، لأن الإنسان يكون صادقا في ذلك وفي توجهه إلى الله عز وجل. فتقرأ الآيات المعروفة، آية الكرسي يعني الفاتحة أولا، وآية الكرسي ومعوذتين وقل هو الله أحد وآخر سورة البقرة وما إلى ذلك ما هو معروف كآيات السحر وآيات العين وغيرها، فيقرأها الإنسان على نفسه وكذلك يقرأها على غيره. طيب هل يجوز توقف الإنجاب للمرأة بلغت 40 عاما؟ الأطباء نصحوها بذلك في قضية التوقف عن الإنجاب، هل يشترط أيضا فيها موافقة الزوج؟ الأصل أن المرأة لا تحدد الإنجاب ولا تمنع منه، نعم لها أن تنظمه إذا دعت حاجة إلى التنظيم بأن تتالى عليها الحمل وحست بتعب وبإرهاق في تربية الأولاد، فلها أن تنظم ذلك، أما أن تقطعه بالكلية فلهذا من حيث المبدأ. لكن المرأة التي بلغت 40 أو تجاوزت 40 ونصحها الأطباء بأن توقف الحمل وهي لديها عدد من الأبناء كما ذكرت لديها 5 أولاد، إذا وافق زوجها على ذلك فلا مانع من ذلك، لأن حق الإنجاب هو للزوج وللزوجة معا، ولذلك لا يوقف إلا باتفاقهما على ذلك. ومما يوصف له أن نجد بعض الأخوات تتصرف في هذا فتمنع الحمل دون إذن من زوجها، أو العكس يأتي بعض الأزواج ويرغم زوجته على أن تتناول المانع ويهددها بالطلاق إذا هي حملت، وهذا كله خطأ. فخطأ من الزوجة أن تتصرف بوحدها، ومن الزوج أن يتصرف وحده. لكن إذا اتفق على ذلك وجد أن فيه مصلحة وكان ذلك بمشورة طبية فيرجى ألا يكون في ذلك بأس. طيب سؤال حكم الحجامة. الحجامة من الأشياء المباحة، البعض يرى استحبابها، لكن لا يظهر ذلك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أكثر من مرة، وذكر أن الشفاء إن كان في ثلاث، وذكر منها شرطة محجم. فالأظهر أنه من العادات وليس من العبادات. نعم. فيكون مباحا. بدر سألكم عليه، قضاء من رمضان صام عاشوراء وصام عرفة، يبقى قضاءه معه وليس كذلك شيخ عبد الله؟ إن كان نوى حينما صام عرفة أو عاشوراء نوى القضاء، وأيضا أراد أن يدرك فضل هذين اليومين، فقضاؤه صحيح وفضل الله واسع، فلعله يدرك فضلهما إن شاء الله. وأما إذا كان صامهما بنية عاشوراء وبنية عرفة فصيامه صحيح ولو كان عليه قضاء، لأنه لا يلزم أن يكون الإنسان قد أدى قضاءه حتى يصوم عرفة أو عاشوراء. نعم اشترطه بعض العلماء بالنسبة للست من شوال، قالوا إنه لا يصوم الست من شوال إلا إذا أكمل قضاءه، وهي مسألة خلافية، والأظهر أنه أن هذا حتى لا يشترط. لكن بالنسبة لعرفة وبالنسبة لعاشوراء لا علاقة لهما بالقضاء، لا من قريب ولا من بعيد. متعب من الكويت سألكم من سؤال حكم الرضاعة لقوالدت وأرضعت بنت أختي، بنت أختي وأختي الآن أرضعت أخوي. أولا الرضاع له شروط كما هو معلوم، لا بد أن يكون في الحولين، وأن يكون الرضاع خمسا، وأن تكون مشبعة. فإذا تحققت هذه الأمور فإن الرضاعة يثبت، يعني يثبت المحرمية والخلوة وإباحة النظر. وما ذكره من أن اللبن هو للزوج خاص بالرجل هذا ليس بصحيح. لبن للمرأة وللزوج، والإنسان ممكن أن يكون أخا لأولاد امرأة من الأم، ويمكن أن يكون أخا لهم شقيقا، ويمكن أن يكون أخا لهم لأب، وأعني من الرضاع. فهو للرجل وللمرأة على حد سواء. نعم سألتكم منى من ليبيا بالنسبة لصلاة الحكم، صلاة الحاجة، حكم صلاة التسابيح، صلاة الضائف. الأحاديث الواردة في صلاة الحاجة وصلاة التسابيح أحاديث ضعيفة، ولذلك لا يقال بها. هل ورد بالنسبة لدعاء دعاء نماء المال، دعاء تسهيل الولادة؟ تسهيل الولادة يقال إن هناك يعني قراءة بعض الصور زلزلة وغيرها وما ذكرته هي، وعلى أي حال أن تقرأ ذلك وأن تدعو هذا ليس فيه شيء إن شاء الله. يقولون في في في منتدى عندنا ويسألون بعض النساء، يقولون أن المرأة أثناء ولادتها أن دعاها مجاب، هل ورد في ذلك شيء؟ دعاء المقروب هو أقرب إلى أن يستجاب، لأن الإنسان في مثل هذه الحالات يكون أقرب إلى الصدق، ولهذا من المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان وهو في حالة مرض أو في حالة كرب كالولادة، ومثله في حالة السفر وعند نزول المطر، وفي أوقات خاصة كما هو معلوم للجميع. شكرا لكم معالي الشيخ على المشاركة معنا في الجواب الكامل. ولكم وللمشاهدين والمشاهدات. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. لقائي بكم بمشيئة الله يتجدد يوم الأحد بعد صلاة المغرب بتوقيت مكة المكرمة، ضيف اللقاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.